السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خلصنا البريكلامبس، خلصنا الدكشن، وخلصنا الانزلز، وخلصنا السيمبتومز، وخلصنا الساينز. معلش السيمبتومز حتى بتلاقي كلمة روشة جدا، السيمبتومز بتلاقي كلمة روشة، اللي هي مين؟ حبيبي حبيبي. طب والساينز يا دكاترة، الساينز ايه في البريكلامبس؟ اي بي اتش اي بي اتش اللي هي قديمه، وبروتنوريا، وهايبر تنشن، وهايبر ريفلكسيا، وجستوز يعني جستوز يعني دورنج ايه؟ دورنج بريجنسي. معايا يا دكاتره؟ طب هنخش بقى على مين؟ على الكومبليكيشن، على الكومبليكيشن. احنا كده عند الكومبليكيشن صح؟ طيب بصوا بقى يا دكاتره، الكومبليكيشن عشان خاطر ما توجعش دماغك. على فكره البريك لامس ده السؤال انا قلت لكم اوصل ايه في الماجستير؟ ما تفهمش؟ طب يا جماعه اول سؤال في الماجستير ايه؟ Give an account on the basic outcome. ده هو سؤال في الماجستير. تاني سؤال في الماجستير Give an account on pregnancy induced hypertension. The basic outcome مش عارف ده انا قلت لكم يا جماعه متوقعه. سؤال ده سؤال مهم متوقع. اهو جه امبارح اول ورقه في الاول ورقه اللي هي سافرت في الماجستير تمام؟ وبكره ان شاء الله في الجاينه نقول لكم ايه اللي هيجي في الجاينه باذن الله. اللي هو البيزك اوت. شفتوا يا جماعه قد ايه هم فعلا الكلام ده ماشي ليه بقى؟ ليه نقد المستشفى كده؟ هم لسه عاملين دلوقتي مدرسه لتعليم التوليد، يعني بيجوا النواب من 7 الصبح لغايه 9 الصبح، 7 9 الصبح معاد يعلمهم ازاي يولدوا. فخلي بالكم من الترند، الاستاتكس رجع تاني، الليبر اللي كانش بيجي قبل كده هيجي لكم، طب البلبس ما كانش بيجي قبل كده هيجي لكم. فهنعمله عشان كده ناوي باذن الله مراجعه باذن الله. لا لا في نظام مختلف تماما عن الشرح، مختلف خالص باذن الله، هنشوفه ان شاء الله باذن الله. طيب نيجي بقى كده الكوميونيكيشنز بقى، مش عايزين نحفظ بقى كتير بقى دكاتره. هقول لكم بقى كلمه السر بقى في الكوميونيكيشنز، نكتبها زي الصاروخ. ايه كلمه السر؟ عارفين الرسمه اللي رسمناها قبل كده؟ فاكرها مش فاكرها؟ الرسمه شوف الغاية الاهميه. فاكرها في دي يا دكاتره؟ الرسمه اللي فيها ايه؟ فيها الهارت وفيها اللنج صح؟ تمام كده، وفيها البرين وفيها الاي وفيها الكدني وفيها الليفر وميتابوليك وايه وفيتال صح ولا مش صح؟ ايه الكومبليكيشن عندنا؟ اي كومبليكيشن في الاوبستاتريكس قاعده عامه، اي كومبليكيشن في الاوبستاتريكس قسمهم لي على طول الى ماتيرنال اند فيتال، ماتيرنال اند فيتال. معايا يا دكاتره؟ طيب الماتيرنال عندنا بقى في البري كلامس، الماتيرنال عندنا في البري كلامس ايه؟ هات لي اي اورجن اكتب لي قدامه هيمورج ايديما فيلير، اي اورجان فيه بيكتب لي هيموريدج ايدينا فيلير، ويكتب كله بقى، يكتب لي كله يعني مثلا يعني البرين انترا كرينيال هيموريدج، طيب الايديما سيريبرال ايديما، طب فيلير كوما وديس تمام، وممكن تضيف معاك كمان اكلامسي بس هناخدها كمان شويه اكلامسي لوحدها. طيب نيجي بقى كده على اللنج، ممكن يحصل ايه؟ انترا بالمونري هيموريدج صح؟ سيريبرال ايديما ريسبيراتري فيلير. نيجي بعد كده على الهارت، ايه اللي يحصل في الهارت؟ هارت فيلير. طب الاي يحصل ايه في الاي؟ انترا اوكلر بريشر هيمورج فيترس هيمورج صح يا دكاتره؟ ريتنال ايديما واتاتشمنت صح؟ بابيليديما. بعد كده في ايه في الاخر؟ بلايندنس. طب البلاسنتا، البلاسنتا دكاتره ممكن يحصل ايه؟ ابرابشو بلاسنتي وثرومبوزس، وايه كمان دكاتره في النهايه؟ وبلاسنتا انسفشنسي. ده ممكن تؤدي بقى كده لايه؟ لفيتال ديس. يعني دكاتره بص من غير ما تحفظ ولا حاجه فاهم، الاورجن بنص الاورجن، هو احنا فاكرين احنا بنقعد نعدلكم؟ لا خالص، طبعا هنا في قصه هيمورج ايديما فيلير، خلاص الموضوع انتهى. هيمورج نزيف ايديما تمام وفيلير، فيلير اوف ذا اورجن. بس اوعى تنسى بعد كده يا دكاتره ست حاجات تانيين، ست حاجات تانيين. ده ده الحرف الار. عايز انا؟ ده ده الحرف الار يا دكاتره. ده ده الحرف ايه؟ معانا فاكره؟ ده الحرف الار، ايه بقى الحرف الار؟ اول حاجه ريكرنس، ريكرنس، وين كان دي ريموت كومبليكيشن، ريكرنس، معانا دكاتره؟ يبقى ده الحرف الار اللي هو ريكرنس، يعني ترجع مره ثانيه. يعني ممكن اللي جالها بري كلامسيا في اول مره ممكن يحصل لها ريكرنس في الحمل الثاني والحمل الثالث وهكذا. فاول حاجه يا دكاتره، اول حاجه ريكرنس، يعني اللي بيرجع النزيف مره ثانيه. لا انا عايز بس ايه؟ لو في واحد احط حاجه بس معايا دكاتره؟ ريكرنس كام في المية؟ حد يفتكر كام في المية ريكرنس؟ 30 إلى 50%. الريكرنس ريت 30%. يعني كل حالتين بيجي لهم بريكلامسيا ده الحمل الجاي واحده منهم على الاقل هيجي لها ايه؟ هيجي لها بريكلامسيا. كل حالتين بيجي لهم بريكلامسيا الحمل اللي بعديها بيجي لهم واحده منهم يجي لها ايه؟ يجي لها بريكلامسيا. معايا يا شباب؟ دي اول حاجه 30 50% ريكرنس ريت دي مكتوبه في اول ورقه عندكم. الحاجه الثانيه يا شباب ممكن العينه ديت الكدني اتضربت عندها ما اتضربتش during pregnancy البريكلامسيا الكدني الاماكن المحببه قوي البريكلامسيا فممكن يحصل بقى ريزيديوال بريتنوريا يعني الكدني ما اتضربت ده بس اتضربت بطريقه بقى ايه؟ طريقه irreversible يعني خدت ضربه انا بس ما رجعتش بعدها تاني فبقى عندها ريزيديوال بريتنوريا فممكن يحصل هنا رينال دامج بريزيستنت رينال دامج او ريزيديوال رينال دامج يحصل ايه بقى؟ يحصل ريزيديوال بريتنوريا او حاجه ثانيه مش هنا في باسكلوبسي وبلاد بيسح في اللايف سبازمو فممكن برضه الدكاتره البلاد البيسز اللي اثرت ما ترجعش مره ثانيه لطبيعتها مره ثانيه يحصل ايه بقى يتكون او يبقى في عندنا ايه ريزيدوال هايبر تنشن يبقى عندنا في ثلاث كومبليكيشن بحط الار اللي هو ريكارن ريزيدوال بريتنوريا عشان في عندي هنا ايرريفرسبل رينال دامج او ايرريفرسبل فاسكولار دامج ويحصل ايه بقى ريزيدوال هايبر تنشن معايا يا دكاتره؟ طيب مش هي مش انجري دامج دامج مش انا خدنا بيحصل فيها دامج يا دكاتره بيتضرب فيها الصوديوم بوتاسيوم بامب بيتضرب فيها ويحصل بعد كده فيها انستيوزس والكلام ده كله وتشوف نكروزس وكورت ممكن حتى خلاص ماتت في الكيس بدي نتصرف بقى الحبه اللي ماتت بيتصرفوا مكانهم ايه؟ مكانهم بروتين فبقى هنا عندنا ريزيدوال برينال دامج او ريزيدوال باسكلوس لو هنا على فكره حصل ريكرنس تمام الار بقى ريكرنس او ريزيدوال هايبر تنشن او ريزيدوال ايه؟ برينال دامج ايه اللي ممكن يحصل كمان؟ ممكن يحصل كمان حاجتين مهمين قوي حاجتين مختلفين عن بعض على فكره وان كان جرى العرف ان انتوا بتفتكروهم زي بعض بالظبط حاجه اسمها دي اي سي اللي اسمها ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيلوبس يعني ايه اللي بيحصل جوه البلاد فيسل بيحصل كواجيليشن تمام لغايه ما يحصل كونسمبتيف كواجيلوبس بيحصل كونسمبشن لكل مين لكل كل كواجيليشن فاكتورز المي الدم بقى ايه بعد كده يبقى ميه لو حصل كده نزيف العيانه هتموت من الهيموريدج مش كده فيها بارادوكس غريب قوي ايه البارادوكس الغريب رغم ان جوه الكواجيليشن شغال على اقصى درجه الا ان العيانه بتموت من البليدنج تندنسي وده البارادوكس بتاع اللي هو ايه لو حبيت تعالج تعمل كواجيليشن عشان ما تندبش زود لها كواجيليشن جوه زود لها ثرومبوز حبيت تعالج ثرومبوز زود لها بليدنج فانت كده اللي عارف تعمل كده تعمل كده واللي عارف تصلح دوت واللي عارف تصلح ايه تصلح دوت فعشان كده يا جدع الموضوع ده صعب جدا جدا في علاجه اللي هو الدي اي سي عشان كده اسم اخر اسمها ايه؟ اسمها ديس از كامينو فدي يعني ايه؟ وان كان الحمد لله في الحوامل عندنا عشان تبقى هيلثي دي واحده حملت فبتبقى صحتها كويسه فعشان كده احنا بيحصل معايا دي اي سي دوت كل اسبوع حاله والحمد لله رب الحمد لله الحمد لله ما فيش ولا حاله منهم ماتت بيرجعوا تاني باذن الله معايا دكاتره؟ تمام الحاله الثانيه اسمها ايه بقى؟ اللي شبيهه جدا ليها اسمها هيلب يعني ايه هيلب بقى يعني ايه هيلب اتش يعني هيموليسيس معايا دكاتره الاي ال اليفيتد ليفر انزايم شكرا هيموليسيس طب ما هيموليسيس هي بتاعت كريم مين ماشي تمام يا شباب هيموليسيس تمام كده او ميديك انيميا الاثنين زي بعض اللي بيت ليفر انزايم اللي بيت ليفر انزايم وايه ولو ايه لو بليتلتس معايا دكاتره يبقى عندنا في عندنا هيموليسيس او ميديك انيميا اللي بيت ليفر انزايم ولو ايه لو بليتلتس يبقى خلي بالكم عندي هنا في دي اي سي وعندي هيلب ايه هيلب سي ايه الفرق بين الاثنين؟ او ليه ده بيحصل ده بيحصل ده ليه بيحصل؟ بص بقى الدي اي سي بتحصل ليه؟ الدي اي سي بتحصل لكذا سبب أول سبب يا شباب إن مع تكتير الجسم مع التكتير على الجسم الضغط العالي والكدني بيتأثر والليفر بيتأثر وكل حاجة بتأثر إيه اللي بيحصل بقى؟ بيطلع مادة اسمها ثرومبوبلاستين من تكسير مين؟ تكسير الخلايا. لما الخلايا بتتكسر بيطلع إيه؟ ثرومبوبلاستين. لما يطلع ثرومبوبلاستين بيعمل إيه يا جماعة؟ اسمه ثرومبوبلاستين يعني بلس فورميشن يعني فورميشن يعني بلس صح؟ وثرومبو يعني ثرومبوز فده بيكون ثرومبوز فيعمل ايه دكاتره كواجيليشن ويؤدي الى دي اي سي يبقى اول حاجه فور ريليف اوف ايه؟ ريليف اوف ثرومبوبلاستين دي اول حاجه الحاجه الثانيه يا شباب اللي بتحصل فاكرين لما احنا قلنا ان في الهايبر تنشن بيحصل باث سبازم بعد كده ادي الانتيمال اير. عارفين الانتيمال اير؟ عامل زي الشقه السقف ده بقى الشقه ده مشاكل يبان فيه الحديد يبان بتاعه او الحديد عامل زي مين؟ زي الكولاجين بالظبط. فلما بنى الكولاجين ده مين بيجي يمسك فيه على طول؟ اول ما الاقيه بلاتين ومعاه مين بعد كده؟ كلودنج فاكتورز فيعمل ايه؟ يعمل ثرومبوز. يبقى الحاجه الثانيه اللي بيحصل فيها دي اي سي هو اكسبوجر اوف كولاجين. ليه؟ عشان بيحصل هنا انتيمال اير. الانتيمال اير تؤدي لاكسبوجر اوف كولاجين. من البسط بس انت ما بتعرف تؤدي ليه؟ اللي فاكره هنا دي لازم مدمنه فيها تاني حاجه اكسبوجر اوف كولاجين. طيب الحاجه الثالثه عشان بيحصل فيها دي اي سي ده الايتيولوجي فاهم او البسط جانس او دي اي سي. ليه بيحصل دي اي سي؟ اول حاجه الغثه هنا بايه؟ عشان بيطلع هنا ايه؟ ثرومبوبلاستين فاهم. تاني حاجه اكسبوجر اوف كولاجين. تالت حاجه يا شباب، تالت حاجه ودي بوينت مهمه جدا لان دي الموست كومن كوز اوف دي اي سي ان اوبستاتكس. وانت جنبها ام سي كيو اخطر سبب لحدوث دي اي سي ان اوبستاتكس هو الابراكشو بلاتينتي. ابراكشو بلاتينتي ومن اهم الاسباب الابراكشو، ومش الموست كومن، اهم الاسباب الابراكشو هو البري اكلامسيا الضغط العالي اللي ادي لانفجار بلاد فيسل في البلاسينتا يعمل هيماتوما اللي هي ابراكش بلاسينتا اللي هو الدرس الجاي ان شاء الله يوم الايه؟ الخميس الجاي باذن الله. الابراكش ايه بلاسينتا؟ يبقى خلي بالك ليه بيحصل دي اي سي؟ ليه؟ اول حاجه بيتكون ايه يا دكاتره؟ بيطلع مين؟ ثرومبوبلاستين. طب ليه بيطلع ثرومبوبلاستين؟ تكسير الخلايا. لما تكسر الخلايا بيطلع منها ثرومبوبلاستين. الثرومبوبلاستين بيؤدي لايه يا دكاتره؟ بيؤدي الى كواجيليشن، الى كواجيليشن. الحاجه الثانيه اكسبوجر اوف كولاجين. عشان ده كان انتيمال تير. الحاله الثالثه ابراش بلاتينتي ودي على فكره الموست كومن كوز اوف دي اي سي نوكلاس. ايه اللي بيحصل بقى؟ يحصل انتفاض في المشيمة فتعمل وراها كده كره غفر كده، كره كبيره كده مليانه ايه؟ مليانه بلاتينت وكلودنج فاكتورز. هيماتوما كبيره جدا ورا البلاسينتا، بس انت خطرها 20 سم ممكن تعمل لك هيماتوما وراها مثلا 15. تخيل الكره 15 مليانه بلاتينت مليانه يا دكاتره مليانه كلودنج فاكتور مش هيحصل دي اي سي. هيحصل فيها دي اي سي. وما تيجي سنة بقى يعني مش هادي، هي بتجمع كل بروتين فاكتورز في المكان ده خلاص، الدم ما بقاش فيه بروتين فاكتورز. الحاجه هنا انا فاكره بقى ليه بيحصل هنا هيلب سندروم؟ ليه بيحصل هيلب ايه سندروم؟ تمام. قصه الهيلب سندروم عباره عن ايه؟ فاكرين دكتور اسامه لما كان بيقول لك هنا بيحصل حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليسيس لما كانت بلاد فيسلز يحصل لها باص بس وتتكسر كده يتسخر في البحر معايا يا دكاتره؟ زي ميجر هايبر تنشن كده بس انا باص بس جامد قوي في اي بليت ماشيه اي ار بي سي ماشيه تكسر معايا دكاتره مش معايا. البلاد فيسلز يحصل فيها باص بس عنيف جدا. البلاد فيسلز يحصل فيها باص بس عنيف يعني ايه سبب او مين هو الباص بس؟ فلما يحصل باص بس جامد جدا اي ار بي سي ماشيه تتكسر، اي بليت ماشيه تتكسر. عشان كده بيحصل هنا ايه؟ حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليس. بص الكلمة يا دكاترة اسمها مايكرو انجيو باسيك، يعني مايكرو يعني سمول وانجيو يعني باسيك، فدي سمول باسيك. انجيو باسيك باثولوجي، يعني ده عبارة عن باثولوجي اوف سمول باسيك. بينتج منها ايه؟ ينتج عنها ان بيحصل هنا باص بزم جامد جدا في هذه بلاد باسيك. فأي ار بي سي ماشية تتكسر، أي بليتلت ماشية تتكسر. معايا يا دكاترة؟ عشان كده بيحصل هنا ايه؟ هيموليس. تمام كده؟ ولو بليتلت. طبعا مع الهيموليس بيطلع ايه بقى؟ والليفر افكشن بيطلع ايه يا دكاتره؟ ليفر انزيمز عاليه. مع الهيموليسيس وتكسير الليفر يحصل ايه بقى؟ يحصل نقص هنا اليفيت ليفر انزيمز. فعشان كده اسمها هيلب سندروم. يعني يبقى هيلب سندروم ميكانيزم اخر غير الدي اي سي. طب لو بتجلس عشان بيخلط عشان تتكسر وهي ماشيه تتكسر. تمام كده؟ طب هنا لو احنا قلنا الكودنج فاكتورز، الكودنج فاكتورز فين هتقل قوي وفين هتقل مايلد؟ هنا هتقل ايه؟ تقل قوي حتى اسمه ايه؟ كونسامبتيف كواجيلاتس. طب هنا هتقل ايه؟ مايلد. صح؟ طب البليتلتس والار بي سي فين هتقل قوي؟ وفين هتقل شويه؟ هنا مايلد. هنا ايه يا دكاتره؟ هنا هتقل ايه؟ هتقل قوي. معايا؟ الاثنين كوارث على فكره، الاثنين كوارث، والاثنين بيحصلوا عندنا هنا فين؟ في البري كلامسيا. بس في اختلاف جامد ما بين الهيلث سندروم وبين الدي اي سي. انتوا فاهمين يا جماعه ايه الهيلث وايه الدي اي سي؟ عشان احنا هنا عندنا في للاسف ان المفاهيم كلها داخله في بعض. يعني انا متاكد الدي اي سي والهيلث سندروم ما تعرفش ايه الفرق بينهم. ايه اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا؟ بس اعتقد دلوقتي انت فهمت ايه الفرق بينهم. اخر كوميونيكيشن عندنا هي مين؟ هي الاكلامسيا. هي الاكلامسيا. اخر كوميونيكيشن هي مين؟ هي الاكلامسيا. معايا؟ يبقى احنا قلنا دكاتره ايه بقى مره ثانيه الكوميونيكيشن شباب الكومبليكيشن تمام اوف بريكلامسيا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ثلاث كلمات مهمين، ثلاث كلمات مهمين. طب تيجي جمعهم، جمعوا لي الصفحه الفاضيه نقسمهم. اول حاجه داتا جنرال، ثلاثه جنرال اللي هم مين يا دكاتره؟ هيموريج اديما فيلير، ثري جنرال هيموريج اديما فيلير. ثاني حاجه ثلاثه ار ريكرنس ريزيدوال هايبرتنشن وريزيدوال بروتنوريا وثلاثه قاتلين بيموت فعلا بجد دي اي سي هل اكلامس. اكلامس يا جماعه مش هزار، مع كل كونفالجن في 10 من كل 100 بيموتوا، يعني لو بيحصل لهم كونفالجن مورتاليتي ريت كام في الميه؟ 10% مع كل كونفالجن، يعني لو حصل لها 6 كونفالجن ماتت العينه خلاص 100% ماتت. فعشان كده هي عاليه جدا الكونفالجن دي الاكلامس دي يا جماعه بدون الكوميونيكيشن الرهيبه جدا. ثلاثه قاتلين هم ايه؟ اللي هم الدي اي سي والهيلب وهي والكلام. اوعى حد يقول لي الفيتال كوميونيكيشن اللي كانت عباره عن ايه؟ اكيد انتوا عارفين الفيتال كوميونيكيشن، هو في حاجه يعني مثلا اقول لك هنا اي جي ار ماشي الضغط العالي بقى اي جي ار العالي. طب فيتال ديستريس فيتال ديست معايا دكاتره؟ ما فيش حاجه خالص. طيب نيجي بعد كده على الانفستيجيشن. يلا يا جماعه مع بعض نعمل انفستيجيشن زي بري اكلامس. معايا مش معايا؟ معايا دكاتره؟ انتوا النهارده تعبانين ولا ايه؟ ليه؟ لا ما انتوا عارفين تعبانين بس هو يعني لا يعني قوي يعني الراوند شغالين حلو مع حضرتك المفروض اليوم خلصنا ويشغلونا اربع ساعات ونص يعني شغال اكثر من الدرس بجد بجد والله يعني احنا بايتين المدرج في الدور الاول في الساعه 2 وربع يا ليه؟ اه عادي. خدت ايه بقى النهارده؟ خدنا خلصنا كنا الصبح كان سيزون مع المباريات على حسابي ثلاث اربع حاجات وبعد الظهر خلصنا البيت وشوط الدوشيا اشتغلت فيه. خدتها معايا طبعا وخدت الموبيز كل حاجه. اه تمام؟ الواحد شغال حلو قوي. اه عندنا من اكبر حته ربنا فاملي بلاننج والله الدكتور نبيل المحلي. ايوه طبعا. طيب ماشي تعالى نخش بقى يا جماعه على ايه؟ على الانفستيجيشنز بقى. خلال الانفستيجيشن اوف بري اكلامسيا عندك في مرحلتين بري اكلامسيا، عندك في مرحلتين بري اكلامسيا. المرحله الاولى عباره عن ايه؟ عباره عن باثولوجيكال فيز. يعني ايه باثولوجيكال فيز؟ الباثولوجيكال فيز دي يا دكاتره اللي بيحصل فيها ان المديتور تبدا تطلع. يعني البلد تبدا تتعور. النيتريك اوكسايد يقل، الاندوثيرم يزيد. معايا دكاتره؟ يبقى هنا خلي بالكم الباثولوجيكال فيز هي دي الفيز بتاعت المديتورز. لسه ما ظهرش المرض حتى الان. دي زي ايه مثلا؟ زي ما ممكن تسميها انكيوبيشن بيريود. عندنا في مرحلتين بري كانسر، مرحله تجهيز ومرحله ظهور المرض. التجهيز اسمها باثولوجيكال فيز وظهور المرض اسمها كلينيكال فيز. دي ليها انفستيجيشن ودي ليها ايه؟ انفستيجيشن. بس لازم تفهم ان بري كانسر عباره عن مرحلتين، مرحله انكيوبيشن اسمها باثولوجيكال فيز، باثولوجي بس. هنا بيحصل الباثولوجي بس. بعد كده بقى في عندك كلينيكال فيز، يعني ايه كلينيكال فيز؟ يظهر بقى السيمبتومز ويظهر ايه؟ الساين بتاعتها. معايا دكاتره؟ ليها دي انفستيجيشن ليها دي ليها انفستيجيشن. طب انفستيجيشن في الباثولوجيكال فيز بقى بص بيسموها ايه؟ بيسموها ان هو انفستيجيشن فور بوسيبل اوكيرنس اوف بري اكلامسيا. الانفستيجيشن بتاعت الباثولوجيكال فيز بيسموها انفستيجيشن اوف بوسيبل اوكيرنس اوف بري اكلامسيا، يعني في احتماليه حدوث بري اكلامسيا. هل هي عندها بري اكلامسيا؟ لا. هل هي عندها ضغط عالي؟ لا لسه ما حصلش. امال ايه؟ ده انا هتوقع ان يحصل لها بري اكلامسيا. يبقى حتى لو هي ما عندهاش بري اكلامسيا اسمها بوسيبل اوكيرنس. زي ايه كده؟ اول تيست يا جماعه هو تيست مين؟ تيست تقليب اقلب العينه اسمه رول اوفر تيست. رول اوفر ايه؟ بص يا دكاتره بعد الاسبوع 28 بعد الاسبوع 28 مش معنى 28 برضه يعني مش معنى 28 يا دكتور هو الليزر بيبقى اتحكموا فين على 28 اسبوع؟ 28 اتحكموا فين؟ ها شباب بيقول امبريكس يعني ايه كده مش كبير يعني كبير انت مش عارفين 28 اسبوع ده دلوقتي فين؟ ما انا على فكره انا عامل لكم بقى حاجه لطيفه قوي على فكره انا عامل لكم كام حصه كده تمام يعني ايه اللي هو الاسئله الخفيفه بقى يعني دي مستوى رد غضب ايه الموست كومن كوز ايه مش عارف ايه نقط كده ايه بسيطه قوي هو عندي ورق ممكن ادوك بس هينتشر بقى مش عايزين ينتشر اوعى تيجي بقى يخص بينا مش هنتشر مش هنديهولكم ولا حاجه ورق بسيط قوي بص بقى يا دكاتره هنا عندنا ايه يعني الليتا بتبقى كبير. لما يبقى كبير يبقى ضغط على مين؟ على الانتيريور بينا كيف بدايه يا جماعه بيبان المنظر ده امتى؟ لو يكون انا ملهى نايم على ايه؟ نايم على السرير. يبقى في ضغط على مين؟ على الانتيريور بينا كيف. لما في ضغط على الانتيريور بينا كيف ده بيركع الدم. يعني في ضغط على مين؟ على الانتيريور بينا كيف تكون انا نايمه فالدم ما يرجعش. بيقلل مين؟ بيقلل فينا الثالثه. فبيقلل فينا الريتر. يبقى خلي بالك لو انت جبت عيانه كده يا شباب على جنبها من المنظر ده كده ولا حاجه خالص مش مشكله تمام الضغط نورمال. طب لو انا دخلت نايمه عيانه على ظهرها ايه اللي يحصل؟ الضغط ماله؟ الضغط ديكريز. ايه حاجه اسمها سوباين هايبوتنشن سيندروم. ايه هو السوباين هايبوتنشن؟ سوباين هايبوتنشن لما عيانه على ظهرها الضغط بيقل. بيقل عشان بيقلل مين؟ بيقلل فينا الريتر. لما يقل البنس ستار بيقلل ايه؟ بيقلل الكارديك اوتبوت. فده بيقلل الضغط شويه. يبقى اي واحده حامل بعد 20 اسبوع المفروض تنام على جنبها على طول باستمرار. يعني على الشهر السابع تنام على جنبها باستمرار. ايه من حتى قبل كده كمان. ليه؟ الليترس كبير تبقى ضاغط على مين؟ ضاغط على ظهرك. ضاغط على انتيريور فينا كيف. عشان كده يعني حابب تجيب دكتور انا على فكره بنام على ظهري كتير. لا لا ما تناميش على ظهري كتير. نامي على جنبك ويفضل الشمال. ليه؟ 80% من السيدات 80% من الستات عندهم ليترس ديكسترو روتيتد. مايل اليمين تمام. فلازم تنام على الشمال عشان تبقى سنترلايز. يبقى كده ايه متوازن كده لما تنام على الشمال. الفكره كلها في النوم على الشمال اليوترس ما بقاش ضاغط على مين؟ على السيرة بينا كيف. هي قال الاوتبوت ماله؟ حلو. يعني كده معنى كده ان البلاسينتا بلاد فلو هيبقى كويس ولا مش كويس؟ كويس جدا. عشان كده عادي يكبر ولا ما يكبرش؟ يكبر. لكن لو نمت على ظهرها الضغط هيقل الدم داخل البلاسينتا هيبقى اقل معايا دكاتره ويحصلها ايه؟ يحصلها بلاسينتا انسفشنس هيطلع ايه؟ يطلع بورس ايه صغير بالنسبه للي هو ممكن يطلع. يعني هو ممكن يطلع بيبي قليل شويه بيبي قليل شويه على الحجم المفروض يكون ايه يكون عادي. احنا عايزين ده الدم بيبي كويس. ولا بص لو انت عايز بيبي يتغذى كويس نام على جنبك الشمال. طيب لو رجعت مره ثانيه يا دكاتره نامت على جنبها مره ثانيه ايه اللي يحصل؟ الضغط يرجع ايه؟ يرجع نورمال مره ثانيه صح ولا مش صح؟ تمام. بص بقى يا دكاتره هنا بيحصل ايه بقى؟ دي واحده نورمال ده الجماعه اللي هيحصل لها بريك لانك اللي بيحصل؟ وهي نايمة على جنبها نورمال عادي جدا. وبعدين لما تقعد على رايح حاجة غريبة قوي لما تقعد على رايح في تو رياكشن ايه تو رياكشن؟ يحصل هنا الصوبان هايبوتنشن ده يعمل ايه الكاكا دوت؟ هيحصل لها هنا المفروض يحصل لها ايه؟ الضغط ماله؟ الضغط يقل. لكن معايا في حاجة تانية برضه ايه بقى؟ ان بيكون اليوترس ضاغط على الرينال فيسل فبيحصل رينال اسكيميا. ولما يحصل رينال اسكيميا مين بيطلع؟ رينال انجيوتنسن سيستم. فلما هنا الرين انجيوتنسن سيستم يطلع انجيوتنسن ايه اللي يحصل؟ ضغط ماله؟ يرتفع. طب مين اقوى؟ ده اقوى. بعد يقول لي دكتور ما ده يحصل فوق برضه كان يحصل فوق برضه. طب ما اشمعنى مثلا نورمال النايم على ظهرها ليه ما بيطلعش رينال انجيوتنسن سيستم؟ ضغط ويرفع لها الضغط. ومين قال هو ما بيطلعش؟ بيطلع برضه. بس في بوينت مهمه جدا قلت لكم عليها قبل كده ان العيانه او اي واحده حامل اي فيميل حامل عندها انسنسيتيف تو انجيوتنسن. ليه يا دكاتره؟ عشان بيطلع بلاسنتال بروتيز بيكسره. فاي واحده حامل لو حقنها بانجيوتنسن تقدر ما تاثرش ما بيزيدش. ليه؟ عندها هنا يا دكاتره ان جسمها بيبقى ريفراكتري تو انجيوتنسن. لكن العيانه اللي هي هيجي لها بريكلامسيا بيبقى جسمها سنسيتيف تو انجيوتنسن. فخلي بالك ان عيانه اللي كانت هيجيلها بيك لانس ما عندهاش بروتين اللي بيتكسر مين؟ انشتن. فضغطها هيرتفع ومش هيجيلها. يعني عايز انت تشوف تعرف هذه البيشن دي هيجيلها بيك لانس ولا تعمل ايه؟ تقوم جاي نايم العيانه على مين؟ على ظهرها. لو انت عضلات شويه ضغطها ارتفع يبقى هيجيلها بيك لانس. ضغطها اقل يبقى دي نورمال. طب ليه؟ عشان قصدي لو انت على ظهرها وهي عندها يعني بوسيبيلتي اوف بيك لانس بيطلع الرين انجيوتنسن سيستم ويرفع الضغط شويه. الواحدة دكاترة الحامل أي واحدة حامل لو حقنها بأنجيوتنس ما تقدرش ترتفع عشان عندها بلاسنتال بروتيز. ده اسمه ايه تقدر؟ اسمه رول اوفر تيست. يعني ايه رول اوفر؟ رول اوفر يعني تقليب. بقلب العيانة تمام. التيست ده بتاع التقليب. لو انت نيمت العيانة على ظهرها ضغطها يقل. لو يجي لها بريكلامسيا ضغطها هيرتفع. طب الفكرة ايه هذا التيست؟ الفكرة بتطلع ايه؟ اندوجينوس انجيوتنسن. ولو هي سنسيف الانجيوتنسن ضغطها يحصل في ايه؟ هيزيد. وهيجي لها ايه بعد شويه؟ بريك لامس. لو هي نوت سنسيف تو انجيوتنسن ضغطها يحصل في ايه؟ طب في فكره احلى؟ نقعد نقلب عيال نقعد مثلا ممكن تقعد على القصه دي مثلا تلت ساعه، هرمون متاخر. احنا فاضيين تلت ساعه يا جماعه. مش فاضيين تلت ساعه، ايه رايكم لو احنا عملنا حركه قروش؟ ايه بقى؟ ايه رايكم لو احنا جبنا العيال دي نقلناها او وديناها انجستنس انفيوجن بريد كام؟ عشان الريد ده مهم قوي احفظوها. الريد ده 8 مايك بير كي جي بير مينيت. الريد مش عالي قوي يعني مش عبيها انجستنس. لا هديها ريد برضه بسيط. هديها كام؟ 8 مايك مايكروجرام بير كي جي بير مينيت. معايا يا دكاتره؟ لو ضغطها ارتفع يبقى هيجي لها ايه؟ لو ضغطها ما ارتفعش يبقى دي ايه؟ نورمال. ده اسم التست ده اسمه انجستنسن سنسيتيفيتي تيست. يبقى عندنا حتى الان انا كاتبه في الباثولوجيكال فيز اللي هو فتره الانكيوبيشن فتره لسه في التحضير للبري اكلامسيا عندنا في كام تيست حتى الان؟ اثنين. واحد اسمه رول اوفر تيست اقلب العيان ولما تنام على ظهرها ضغطها يعلى ولا يزيد؟ اللي هيجي لها بري اكلامسيا ضغطها يعلى عشان بيطلع لها مين في جسمها؟ انجستنسن. انجستنسن بيعمل ايه؟ بيرفع الضغط. طب لو هي دكاتره نورمال مش هيطلع لها انجستنسن برضه بس هيتكسر فمش هيعمل لها ايه؟ اي ارتفاع في الضغط. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ممكن انقل لها انجستنسن اعمل لها انفيوجن بانجستنسن اديها 8 مايك بير كي جي بير مينت. لو ضغطها ارتفع يبقى هي هيجي لها بري اكلامسيا ما ارتفعش يبقى هي خلاص. مايكرو جرام. التست الثالث هو احنا ضغطنا يا جماعه اعلى بليه ولا الصبح؟ اعلى الصبح. ليه؟ اشمعنى الصبح ليه؟ عشان في بقى ايه كورتيزون وفي كمان كاتبول امين وفي اكتيفيتي. لكن بالليل اللي بيحصل بالليل الضغط ماله؟ بيقل. لازم بيقل. معايا يا دكاتره؟ لكن في بريك لانس يبقى العكس تلاقي ايه؟ يعني الضغط بيزيد بالليل. ريفرسال اوف بلاد بريشر او ماكسيمال بلاد بريشر از ات نايت. خلي بالك يا دكاتره النقط النبطشيه عندنا تنساها جايه امتياز ان شاء الله. تقعد طول النهار مفيش بري اكلامسيا خالص مفيش اكلامسيا تماما مفيش اي مشاكل بري اكلامسيا. تبدا المشاكل تبدا الكوارث الساعه 2 بالليل. تلاقي بقى عيانه جالك بقيت كان هامرج عيانه جالك بفتس عيانه جالك بهارت فيلير عيانه جالك بمونر اديما. كل الكوميونيكيشنز كلها تلاقيها امتى؟ ات نايت. ليه؟ الضغط بيرتفع بري اكلامسيا ات نايت. ايه السر يا دكاتره؟ اقول لك ايه السر. طول ما الرقمين ماشيه الصبحيه عمال تتحرك طول ما بلاد بريشر فيها باص بس عمال تنزل ايه؟ عمال تخرب ايه يا دكاتره؟ عمال تخرب ميه. صح؟ عمال تخرب ميه عمال تعمل ايه؟ قديمه. معايا مش معايا؟ فتنام بقى ترتاح ايه اللي بيحصل؟ زي كل هذه القديمه اللي طلعت طول الصبح طول النهار راح ترجع تاني مين؟ للبلاد بريشر مره ثانيه. تقوم عامله اكسبانشن اوف انترا فاسكولار كومبارتمنت. لما بتعمل هذا الاكسبانشن ايه اللي بيحصل؟ الضغط ماله؟ بيرتفع. يحصل لها في دماغها على طول؟ كان هامرج. يحصل لها في الايه؟ في الهارت؟ هارت فيلير. معايا يا دكاتره؟ خلي بالكم هنا بقى ان كل الكوميونيكيشن بتحصل ات نايت. اشمعنى؟ عشان الماكسيمال بلاد بريشر عكس الطبيعي جدا از ات نايت. اشمعنى؟ ري ابسوربشن اوف ايديما مره ثانيه. اللي كان بيطلع طول النهار بالليل البلاد تريح تقوم شدها مره ثانيه عشان بيبقى عندها هيمو كونسنتريشن بس مع الاسباز ما بيطلع ما بيشدش ميه. لما بلاد يريح هذا يبقى كونسنتريشن يقوم ايه؟ شاد ميه من كل بلاد من كل الدش اللي حواليها يحصل اكسبانشن اوف انترا بس كومبارتمنت يحصل كلين هامر يحصل ايه؟ هارت فيلر. ايه اللي يخلي اكتر الميه تخرج بره الصبح عشان ايه؟ البلاد شاد يعني؟ احنا قبل كده ده باثوجينز اوف بريك لانس البلاد بس يعصر البلاد بيطلع الميه. مع اكتيفيتي يعني ده مع اكتيفيتي. طب ليه بقى كده بقى كام انفستيجيشن حتى الان الباثولوجيكال فيز؟ ثلاثة. ثلاثة اللي المفروض نعملها فين في عيادتنا؟ نعمله ايه بقى؟ نمر عيانة، نمر عيانة تلت ساعة على ظهرها. تختار لو ارتفع بري اكلامسيا. معايا يا دكاترة؟ أو ممكن تنقل لها 8 مايك بير كي جي بير مينت. الحاجات دي كلها بتقلب في الامتحان يا دكاترة خلي بالك. ده بعد ضغطها بالذات مين؟ ات نايت بالليل بالذات. لا ضغطها ماله بيرتفع. ما بيقلش. نعم؟ ممكن تعملها عادي. ما فيهاش أي مشكلة ما عدا بس ايه الانفيوجن اوف انسنت ما بتعملش. طب نيجي بقى كده الانفستيجيشن اوف استابلشد كيس. لو عندنا حد استبلش بخط كده نعمل لها انفستيجيشن طبعا لها يورين اناليسيس. ليه يورين اناليسيس دي مهم جدا؟ ليه؟ اشوف الفوليوم. صح صح الفوليوم مهم. إيه لو اقل من 400 بقى عندها ايه؟ اقل من 400 اوليجوري. اقل من 100 بقى عندها ايه؟ عندها اليوم. 400 دي يا دكاتره ملي بير 24 اورز. ابص عليه كمان على بروتين. صح ولا مش صح؟ على بروتين. طيب هل هي البروتين دي يا دكاتره هي بروتينوريا ولا البومنوريا؟ ليه؟ عشان البومين وجلوبلين وترانسفيرين. معايا يا دكاتره؟ ممكن كمان الدكتور مدحت عبد الهادي بيحب حاجه كمان كويسه قوي بيحب البيليروبين في اليورين. معناه ايه؟ معناه ان البيليروبين ده معناه الليفر كمان بدا يفرش. بيليروبين في اليورين ما معناها الليبر بدأ يزيد، معناها سيفير كيس، معناها سيفير ايه؟ سيفير كيس بيدروبين، معناها ان الجسم بدأ يكسر، كان بدأ يحصل هنا الليبر بدأ يكسر، فبينزل الايه؟ البيدروبين في اليورين، اللي كونجوجيت بيدروبين في اليورين. طب دي بقى فيها رينال فانكشن تيست يا دكاتره، رينال فانكشن تيست ايه رايكم نعمل ايه في رينال فانكشن تيست؟ مين اهم تيست عندنا في رينال فانكشن؟ تيست مهم يوريك اسيد، it is the first and the most specific renal function to be affected. First and the most specific renal function to be affected during a pre-eclampsia. اليوريك اسيد معايا؟ معايا مش اليوريا، يوريت، فرق بين يوريت ويوريا، ده اسمه يوريت معايا اللي هو يوريك اسيد. طب يوريك اسيد الفتره ليه هنا؟ خلي بالكم احنا قبل كده ليه بيزيد في pre-eclampsia؟ عشان التهابيد، عشان بيحصل دامج increase production، عشان بيطلع من ده بيطلع من تابلت اوف نيوكليك اسيد، ففي تكثير جامد في الجسم، فبتلاقي يوريك اسيد بيزيد. الحاجه الثانيه بيزيد الكدني افكتد، ما بيحصلش اكسكريشن لهذا اليوريك اسيد، يبقى انكريز البرودكشن وديكريز اللي هي الدكاتره ايه؟ ايوه الاكسكريشن. وانكريز كرياتينين كمان، وانكريز يوريا، يبقى هنا عندك يوريا، يوريك اسيد كرياتينين معايا يا دكاتره. مين اللي بيأثر في الاول؟ يوريك ولا كرياتين؟ اول حاجه بتأثر معايا مين بقى؟ اول حاجه بتأثر في الاكيوت مين دايما؟ يوريك اسيد وكرياتين كليرنس، اول اثنين بيتأثروا هو مين يا دكاتره؟ يوريك اسيد وكرياتين كليرنس. يوريا يبقى هنا خلاف عندنا في يوريا صح؟ وكرياتين ويوريك اسيد معايا يا دكاتره، وهنا ايه؟ كرياتين كليرنس برضه بتقل. طب نيجي للفليفر فانكشن تيست، ممكن نعمل ايه فليفر فانكشن تيست؟ ألبومين ممكن، بي تي ممكن صح؟ ايه ال تي فين ال؟ ما عادش ال تي خالص. و ايه ال تي؟ مش دي فانكشن يا ابني؟ هما بيقولوا لك في ليفر فانكشن وفي ماشي ليفر انزيم، ماشي ليفر انزيم. ايه ال تي؟ لا ما بقاش كده اسمها ايه ال تي اس تي. ايه ال تي اس تي ماشي بيلروبين صح؟ طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ تيست فور دي اي سي، زي مين تيست فور دي اي سي؟ عندك اثنين مهمين قوي، فايبرينوجين اف دي بي، يبقى ممكن اعمل فايبرينوجين ولا اف ايه؟ اف دي بي، برافو عليك. ممكن نعمل فانتس اكزامينشن، اي كلام؟ الفانتس اي كلام تماما، فانتس اكزامينشن. واخر حاجه دكاتره الدوبلر، الدوبلر ده مهم، ليه بقى الدوبلر مهم ليه؟ الدوبلر مهم ليه يا دكاتره؟ عشان خاطر نشوف ايه؟ البلاسينتا بلاس فلو اللي هو يوجوالي افكتد ان بري كلامس. معايا دكاتره؟ في حاجه ثانيه برضه كده يعني دوبلر، شوف هنا ايه؟ نشوف هنا البلاسينتا بلس فلو. في برضه حاجه ثانيه برضه بس ايه يعني، هي يعني شويه كده ايه معقده شويه. الدي ان ايه ان ماترنال فيتا دي ان ايه ان ماترنال بلس، ايه بقى القصه؟ ان بين الام وبين البيبي في حاجه اسمها بلاسينتا البارير. هذا البلاسينتا البارير ده بيسمح لبعض الخلايا برضه تعدي من ايه؟ دم البيبي لدم الام. فدم الام يا دكاتره دم الام في برضه فيتال سيل. في المانيا عندهم دي متقدمه جدا، في المانيا بيعملوا ايه بقى؟ حاجه لطيفه قوي في المانيا بيعملوها، حاجه اسمها دي ان اي انالايزر. يعني دي ان اي انالايزر بقى حاجه عامله بالظبط زي كده، زي بالظبط اللي هي الغساله تمام، اللي فول اوتوماتيك بقى كبيره زي الغساله بالظبط. وبعدين الفيمين داخله بسبعه تمرن كده ايه عليه دم، تقوم حاطه في انالايزر، يقوم ده جاي كده عامل لك كده هنا في امبوبتين رفيعين، يقوم فاصل لك دم الام من دم العين، يجيب لك خلايا الدم الام اللي جايه من العين. فكده دي حلوها بقى دي ان ايه؟ حلوها دي ان ايه؟ فلما نخش نعمل مثلا امن سنتيدس او كورد سنتيدس عشان ناخد دم من دم العين عشان نشوف الكلام دي مال فورميشن، لا هو ما هو عينه من دم الام وهي داخله وهي خارجه تاخد تقرير بالمال فورميشن ممكن تيجي في العين. حاجه اسمها دي ان ايه انالايزر، يقوم هنا فاصل انالايزر يقوم فاصل لك دم العين دم الام. ففي دم الدم البيبي بيروح دم الام. معايا دكاتره في خلايا من دم البيبي بتروح لدم الام. طب في البري كلامس اللي فاتت كتير للفلاي اللي فاتت كتير للبارير، متوقعين ان الخلايا بتاعت دم العين مجرد دم الام زياده ولا قليل؟ زياده انكريز، يبقى ده اسمه ايه؟ انكريز في دي ان ايه ان ماترنال بلاس، ده معناه ان بلاسينتا البارير بدا يكسر، مش عايز يعرفها ما يعرفهاش تماما، دي حاجه اوفر. مش احنا خدنا حاجه قبل كده اسمها تيتو ماترنال ترانسفير بلاد طبعا واي بلاد سيلز طبعا. هو واحد يعمل كارتاج منين؟ من الواي بلاد سيلز، من الواي بلاد سيلز. انت عارف لو انت واي بلاد سيلز دي ممكن كارتاج من كام؟ مثلا 300 جنيه لو انت حبيت تعملها مثلا من ايه، من اللي هو اي حاجه تبقى كبيره او بقل ممكن توصل 600 او 1000. احلى حاجه هي الاي وايد بلس في الكارو تايب لانها مور اكتف. وايد بلس دكتور يعني كل الكارو جيت في الدي ان ايه ان مادتنا الخاصه. طيب نيجي بقى كده دكاتره على سؤال مهم برضو قوي، ايه هي الكرايتيريا اوف سيفيريتي اوف بري اكلامسيا؟ ايه الكرايتيريا اوف سيفيريتي اوف بري اكلامسيا؟ معايا دكاتره؟ طيب اولا خلي بالكم موضوع سهل قوي، الكرايتيريا اوف سيفيريتي دي سهله جدا، بس في حاجه تحفظوها انا مش حافظها على فكره. اللي ما حفظهاش ولا صغير، ما حفظهاش ولا كبير طبعا يعني بقى حتى عيب يعني. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايدن كرايتيريا، انا مش حافظها بجد والله. ايدن كرايتيريا، بصوا يا جماعه انا كان عيامي كان بيقول لي ده بلاك ايدن دي قديمه جدا محدش يقراها، لان كنا بنشرح عليها دايما ايدن كرايتيريا او عدم كرايتيريا. بس في دكتور عندنا دكتور كبير قوي بيسال فيها دايما الايام دي، بقى بدات بقت موضه الايام دي نسال فيها دايما، بقى له سنتين التخصص دي ماشي ايدن كرايتيريا وبتشوف اسمه طبعا. وبالتالي يا دكاتره خلي بالكم عشان الدكتور كبير شويه تمام، فايدن كرايتيريا هي رجعت مره ثانيه في الاورا، وحتى الكتاب الاحمر عشان احتراما لهذا الدكتور الكبير راح كاتبين ايدن كرايتيريا. انا مش هحفظها ليه؟ لان مش هتفيدني انا في حاجه، فمش هحفظها. انت هتحفظوها عشان دي في الامتحان، انا هحفظها ليه طيب؟ فانت هتحفظها ايدن كرايتيريا. يعني الدكتور ده لا مش بعد ال 100، لا هو كبير مقاما وليس كبير سنا، بس هو يعني راجل طلع المعاش اوريدي من زمان، بقى له كام سنه طلع المعاش، بس هو كبير مقاما برضه. فايدن كرايتيريا تحفظوها عشان دي في الامتحان، ايدن كرايتيريا دي معناها كرايتيريا اوف سيفيرتي. كلام فارغ بقى، يقول لك بس لو انا ايه عطلها كونفرجنس مور ذان 6 كونفرجنس اكتر من 6 يبقى دي هي باد بروجنوز. لو عندها مثلا التمبريتشر عاليه يبقى باد بروجنوز، لو باس رابت باد بروجنوز، لو الضغط عالي جدا باد بروجنوز. كلام كله بسيط جدا، لو عندها اولوجوريا وانوريا باد بروجنوز، كلام بسيط جدا عادي جدا معايا. مش مفيده. طب انا عارف ان هي كبير. طب استفدت انا بيها ايه؟ طب ما هي كبير. طب الحاله ما انا هقول لك دلوقتي، بقول لك الكرايتيريا الكلاسيكيشن بقى اللي هي قاص على ايدن كرايتيريا، انت تقول دي مايلد، انت تقول كبير خلاص. عيب انك تقول لي كبير قوي كبير شويه، يعني طب انا استفدت ايه؟ ما انا عارف ان هي كبير خلاص، اعرف ما انا عارف. طيب بص بقى يا دكاتره، هنا عندك بقى ايه الفايتال داتا بقى اللي هو تقول ان الحاله دي كرايتيريا اوف سيفيرتي بقى، تعرفها ده ان هي كبير. الفايتال داتا لو عندك بري كلابسيا ضغط العيانه اكثر من او يساوي 160 على 110 يبقى دي كبير. ضغط العينه فايتال داتا اكتر من 100 يعني انت بتقول حاله كبير امتى؟ حاله كبير امتى؟ لو كده دكاتره عندها الفايتال داتا الضغط بتاعها اكتر من 110 معايا؟ 110 ملي متر ميركوري دي اول بوينت. الحاجه دي 160 110 الضغط بتاعها اكتر من او يساوي 160 110. الحاجه الثانيه يا شباب برضه شفت كاتيرا اوف سيفيرتي برضه ان يكون البروتينز عاليه، اللي عندها بروتينوريا عاليه اكتر من كام؟ اكتر من نص جرام بير 24 اورز. طب ايه كمان؟ اي كوميونيكيشن تحصل تبقى سيفير كيس. عارفين هامرج ايديما فيلير تمام؟ اي حاجه تحصل بعد كده اي كوميونيكيشن تحصل يبقى سيفير كيس. بس دي كرايتيريا اوف سيفيرتي، هي ايدنز كرايتيريا نفسها بالظبط بس متعدله شويه، مدينا ارقام كتير تحفظها. مش محتاجين الارقام دي كلها، بس احفظوها يا جماعه بجد في ده اسمها ايدنز كرايتيريا، عدم كرايتيريا. تمام؟ يبقى فهمت امتى اقول حاجه كبير امتى؟ كرايتيريا سيفيرتي امتى؟ الفايتال داتا مع الكومبليكيشن. الفايتال داتا اللي هي ايه؟ الضغط اكتر من او يساوي 110، البروتينز اكتر من نص جرام بير 24 اورز، مع اي كومبليكيشن تحصل يبقى دي اسمها ايه؟ سيفير كيس. دي بقى على كلاسيفيكيشن اوف بري اكلامسيا. خمس بوينت، هم خمسه معايا يا دكاتره؟ الكلاسيفيكيشن هم خمس انواع في البري اكلامسيا مهمين. خمس انواع، ايه الخمس انواع بقى اللي هم ايه؟ الاتي. اول حاجه مايلد بري اكلامسيا، انت تقول عليها مايلد امتى؟ حاجتين يا شباب، شرطين عشان اقول عليهم مايلد، شرطين عشان اقول مايلد، ان البلد بريشر اقل من 100 110، البروتينز اقل من نص جرام بير 24 اورز، خلص دي المايلد. دي المايلد عشان كده مفيش سيمتوم تقريبا، يعني هتلاقي القطاع مثلا 140 90 150 100 مفيش اعراض، بروتين حاجه بسيطه ملهاش اعراض. ومن هنا بيجي دور الانتي نيتال كير، الاكتشاف المبكر للبريكلانس. ده فيري فايتال انتي نيتال كير. طب السيفير كيس، السيفير كيس عباره عن ايه؟ عباره عن الضغط اكتر من او يساوي والبروتينز اكتر من او يساوي نص جرام، خلص على كده، مفيش سيمبتومز. مفيش اعراض، عادي تبقى جايه لك كده تخطط تلاقي مثلا 120 120 تجري بيها على الكوشكات في يا دكتور. الدوامه لازم توريدي حالا، انت عندي الضغط عالي جدا، عندي سيفير كيس. بس دكتور انا مش حاسه باي حاجه خالص، انا جاي البيت النهارده فطرانه وكل شيء زي الفل، وقال لجوزنا هرجع على طول وولادي هيبقوا بره، تمام؟ انا مش حاسس باي حاجه، انت ليه تقول ان انا عندي تجري بيا ليه؟ لو انا ضغط عالي جدا تعالى تيو بريك، انت مش حاسس باي حاجه، لازم مش حاسس باي حاجه خالص، انا حاسس ان انا زي الفل، انا عايز ارجع بيتنا، مش انا زي الفل. فدي اسمها سيفير بريك لانس. في اي اعراض سيفير بريك لانس؟ اي اعراض؟ عشان كده دي يا جماعه دي حراميه بريك لانس، زي جلوكوما حراميه العين، بريك لانس حراميه الايه؟ الناس الستات بريك لانس، تعالى تقتلهم فورا، رايه وسكينه بريك لانس من غير ما يدروا تقتلهم فورا. طيب زمان كانوا بيعتبروها ان هو سم بيجي العيانه، كان اسمها بريك لانس توكسيميا، لكن هو سم ما هو تعالى فحصات، لكن القصه هي مش سم ولا حاجه ولا في توكسيز ولا حاجه، ده رياكشن من البادي نفسه، تمام؟ مش كده اسمها بريك لانس توكسيميا ايام زمان، التوكسيميا اتلغت خلاص، كلمه اتلغت ما بقاش في حاجه اسمها توكسيميا، ما ده مش سم، ده مش سم على خليته وموتها، لا ده تيشر اكشن، تمام؟ يبقى هنا خلي بالك المايه عباره عن الضغط بس عالي شويه والبروتين ده عالي شويه، طب السيفير الضغط عالي قوي والبروتين ده عالي قوي. لو حصل اي سيمبتوم في هذه البيشنت يبقى اسمها ايمننت اكلامسيا. يعني ايه ايمننت اكلامسيا؟ هي عباره عن سيفير مع حدوث اي سيمبتوم او اي ساين. تفضل تطلع شويه انت ايمننت اكلامسيا، يعني ايه ايمننت اكلامسيا؟ ايمننت او اسمها امبندنج. ايمننت او امبندنج. خليها قد ايه من سيفير عشان تقلب؟ ما هقول لك. ماشي يا فندم؟ ايمننت او امبندنج، على فكره الاثنين زي بعض. إيمينت إيمينت إكلامسيا أو إمبندنج إمبندنج إكلامسيا ده كده معايا؟ إيمينت أو إمبندنج إيه إكلامسيا؟ الإيمينت إكلامسيا أو إمبندنج إكلامسيا يعني يكتبوا فيها على وشك، على وشك يعني دي على وشك الإكلامسيا، دي خلاص دي دلوقتي هتفتح، دلوقتي هيحصل لها إيه كونفلجن، هيحصل لها فيتس دلوقتي، هيحصل لها كونفلجن دلوقتي، أي سمت وزور أي أعراض تيب اكلامسيا اسمها ايمننت اكلامسيا او امبندنج اكلامسيا، يعني واحد ماشي ضغطها عالي وايه والبروتين ده عالي، صداع يبقى جاستريك بين بليريك اوف فيجن، يبقى دي معناها ايه؟ معناها امبندنج اكلامسيا. خلاص كده؟ يبقى دي عباره عن السيفير مع ظهور اي اعراض. طيب المفروض العينه تاخد من الميه للسيفير للايمننت في ايام في اسابيع، لكن هي تاخد من المايل للسيفير مش مودريت، هو حد يقول مودريت كارثه، لو حد قال مودريت يبقى كارثه، ما درتش بريك لانس، هو عشان دي في الكتب القديمه كان بياخد مودريت، لكن تماما كده مودريت، هو ما فيهاش لخبطه، ما فيهاش حاجه اسمها فعلا سين، ما فيهاش حاجه اسمها كده، دخلت من المايل للسيفير للامننت بتاخدها اسابيع او ايه؟ او ايام، لكن تاخد اقل من 12 ساعه من المايل للسيفير للامننت اسمها البريك لانسيا الاعصاريه، يعني اقل من 12 ساعه اعصار من بريكلامسيا، طوفان من بريكلامسيا اسمها فالمنانت بريكلامسيا، يعني ايه فالمنانت؟ يعني اعصاريه، اعصار من بريكلامسيا فالمنانت معناها ان هي اتلقت من مايل للسيفير، من مايل للسيفير للايمننت ان لاس ذان 12 اورز، اقل من 12 ساعه. ياما دخلنا عيانين خلينا مع بعض جامد جدا، العيانه اللي جت دخلناها مايل على بالليل بنيت ضغطها لانها ضغطها كام؟ 100 مثلا حبيبي 120 وبدات تحس سيمبتومز بدات يحصل لها ايه؟ يحصل لها فيتس. دخلوا معانا ازاي دخلتها فيها الصبحيه مش عارف والله العظيم كانت مايل بركات ربنا كانت مايل اللي بجد تحتنا كانت مايل. لا انتوا مهملين انتوا غير في حاجه اسمها يا جماعه فاضي يعني ايه فاضي يعني ممكن الكورس يبقى فيري ريفل. كان الدكتور خلت المايل للاكلامسيا للايمننت انا قلت اكلامسيا ايمننت اكلامسيا اقل من شفتها اقل من 12 اوت اقل من نص يوم. خلي بالكوا دي بيحصل يا دكاتره هذا الايه؟ الكاتيجوري بيحصل. لكن بقى ظهور الفيتس في عيانه عندها بريكلامسيا دي سكول اسمه ايه بقى؟ اسمها اكلامسيا. يبقى ظهور بقى الفت اسمها اكلامسيا. يبقى ايه الاكلامسيا عباره عن ايه؟ الاكلامسيا هي الطيب الخامس من انواع بريكلامسيا. الاكلامسيا معناها ايه؟ معناها اوكرنس اوف فت ان بريكلامسيا. اذا ده اوكرنس اوف فت يعني لو انت قلت لي في الكيس اسمها بريكلامسيا ولا غلط؟ اسمها اكلامسيا. يبقى انت مش فاهم. لو انت جات لك عيانه عندها هيدك وبليرنج اوف فيشن بجاست البين وقلت لها دي بريك لامس يبقى انت مش فاهم لما اسمها ايمننت اكلامس. لو جالك عيانه تمام كده كانت عيانه عندها ضغطها عالي وبروتين ده عالي جات اكلامس بريك لامس يبقى انت مش فاهم اسمها سيفير بريك لامس. لكن يا جماعه تحطوا لي مفيش حاجه اسمها بريك لامس كده حاجه عندك خمس كاتيجوريز يا مايل يا سيفير يا ايمننت يا فالنا يا ايه يا اكلامس. لازم تقول لي حاجه تقول لي توصفها صح لازم يا جماعه توصف لي البريك لامس صح مفيش حاجه اسمها بريك لامس ما انا يعني بريك لانس فيت المودلز اللي كانوا كان نزلوا مودلز كان واحده بريك لانس كانت في الفكره دي لا انت انا الله يخليك ما دخلتش المودل دي خالص الموضوع مفيش حاجه اسمها مودل تمام لا مودل كان في مودلز بتسموها قبل الامتحان الاولاني مودلز كان بيقولوا كيف بريك لانس كانت البندنج مش عارف لا لا هي كانت البند بريك لانس ما ما عاد كذا يبقى كذا المايل لازم توصف لي مايل يا سيفير يا امينت يا فالمنت يا ايكلاس الاندنس كام امينت ما امينت ايكلاس دي بقى فالمنت بريكلاس امينت ايكلاس على وشك الايكلاس فالمنت ايكلاس ده فالمنت بريكلاس يعني فالمنت بريكلاس الاعصاري دي بقى الاندنس كام بعد كده الاندنس خلي بالكم هي واحد في الالف يعني كل الف واحده حامل بيجي لنا ايه واحده يحصل لها ايكلاسيا إكلامسيا يعني إكلامسيا لو كانت أوفيت يعني إيه فيت دخل إمتى فيت ديت ده سوي حامل ولا في ولادة ولا بعد الولادة دخل إمتى يا جماعة وده سوي حامل وهي حامل معانا كذا في 70-80% من الحالات يعني الموست كومن إيه بقى وهي حامل ده الموست كومن معانا كذا لكن ممكن تحصل أثناء إيه الولادة أثناء إنترا بارتم إكلامسيا ودي كام ديت من 15-20% وممكن تحصل بوست ايه بوست بارتم مع اذا كان في 100 من 5-10% مع ده كده يبقى خلال ممكن تحصل امتى اللي هو الكونفولجنز امتى ممكن اثناء الحمل او اثناء الولاده او بعد حتى ايه من ايه الولاده معايا شرط اثناء الحمل ده اسمها انتي بارتم اثناء الولاده اسمها انترا بارتم بعد ده اسمها بوست بارتم مين اخطر فيهم الانتي بارتم ولا انترا بارتم ولا بوست بارتم الشيء غريب جدا يا جماعه هو البوست بارتم هو الموست دينجرس البوست بارتم هو الموست دينجرس طب ليه البوست بارتم هو الموست دينجرس ليه البوست بارتم هو الموست دينجرس لان يا دكاتره الاولدي تريتمنت زي ما الدكتور قال لك قبل كده هو الدليفري اوف البلاسنتا البلاسنتا هي همزه الوصل ما بين الفيتس من الام فالام ما بتشوفش من بيبي حاجه غير البلاسنتا معايا دكاتره فالام رياكتنج اجينست ذا بلاسنتا جديد اديل اوف ذا بلاسنتا مش العجل خالص جديد اوف ايه بلاسنتا معايا دكاتره بياخد فيها اكسبوجر تمام اوف فيتال ادجنس اللي بيحصل هنا الصدام بين ذا فيتال اند ماترنال ايه اميونز معايا دكاتره فذا اونلي تريتمنت اوف بريكلامس ايه دليفري اوف ذا بلاسنتا معايا يا شباب طب الفكره بقى البوست بارتم انت ولدت ده بريكلامس علاج ايه بقى علاج ايه علاج صعب جدا بس هتقول لي ليه طب بتحصل ليه بقى لما خلاص انا نزلت بلاسنتا اقول لك بقى اقول لك بص بقى الشياكه بقى في الجمله بقى الشياكه في الجمله دي شيك جدا جدا وشوف مين هيفهم منها البوست بارتم اكلامسيا بص الجمله شيك دي يقول لك تبدا ايه البوست بارتم اكلامسيا The disease is far advanced. The disease is far advanced. That it occurs without the need of placenta. Without the need of placenta. The disease is far advanced. That it occurs without the need of placenta. يعني ايه دكاترة؟ يعني ممكن بس حد مثلا منكم هنا مثلا تمام كده خد النساء كويس قوي. قال لك بصراحة مش محتاج مراجعة خلاص، أنا هذاكر في البيت بقى خلاص، يعني هعتمد على نفسي بعد كده. ويعتمد على نفسه فعلا وياخد بعد كده يطلع فعلا بقى يسجله امتياز. هو القصة هو خد البيت كويس مش عايز بقى يراجع بقى خلاص هو خلاص كده مكتفي تماما نفس القصه برضه اللي كانت في الجديد دي بقى حصل جديد جامد جدا بعد ليفري حتى هو مكمل بروجريسيف بالرغم ان البسيت ليفر هو اعتمد على نفسه الجديد هنا يا جماعه سيطر على الام يعني تمكن من جسم الام فيحصل بقى ويكمل كل الجديد والبسكوت مكمل مكمل مكمل وعامل بريد اريتيشن حصل منه ايه كونفالشن يبقى انا الجديد از فار ادفانسد ذات ات اوكر وذات ات اوكر مش عايز اعين ولا بلاسنتا هو كافي جدا هو نفسه قدر على ايه على عيانه يعني الباثولوجي ستارت من الاول الباثولوجي ستارتنج من قبل كده ومكمل شغال العيل صار مش دعوه شغال برضه دي هنا فار ادفانس بس نيجي جمله تانيه شيك قوي واحد في الالف دي كمان جمله شيك قوي يا دكاتره جمله شيك جدا في جمله شيك تانيه عايزين نقولها برضه ايه بقى نورمو تنسيف اكلامسيا نورمو تنسيف اكلامسيا نورمو تنسيف الاكلامسيا كان اوكير يعني ايه نورمو تنسيف العاده اختارت 140 90 اختلاف كونفولجنس فدي اسمها نورمو تنسيف اكلامسيا تحصل كاتيجوري كبيره للبري اكلامسيا من الاكلامسيا يعني مش هتلاقي اكلامسيا تحصل في عيانه عندها مثلا اختار مثلا 108 120 ممكن تحصل في عيانه اختار نورمال بس اسمها نورمو تنس ديكلامسيا كان اوكير ديو تو ايه بقى بص كلمه شيك قوي ديو تو فيلير اوف برين اوتو ريجوليشن يعني انا ضغطي مثلا كام ضغط 110 ضغط 140 90 مع الدكاتره البرين بيعمل رياكشنز عشان خاطر ان هو يعوض الزياده دي ما يحصلش فيه ايديما وايريتيشن مع الدكاتره واحده ضغطها 110 90 لما ضغطها ارتفع ارتفع الحمل 140 90 البرين المفروض يعمل ايه اوتو ريجوليشن يضبط نفسه ما حصلش هذا التضبيط فممكن يحصل لها برين ايريتيشن وكونفالجن على نورمو تنشن على ال 140 90 يعني بري كلامس الكلامس مش شرط ده في عيانه هايبر تنسيف ممكن ده في عيانه ضغطها عادي عادي ليه فيلير او برين اوتو ريجوليشن نورمو تنسيف اكلامس خد اخر جمله بقى if there is good antenatal care if there is good antenatal care there is no case of eclampsia if there is good antenatal care there is no case of eclampsia but preeclampsia is unpreventable disease preeclampsia لا تحصل اي حد لكن الاكلامسيا المفروض ما تحصلش يعني الاكلامسيا هي بتاعت الاكلامسيا ممكن مرض الاكلامسيا وحتى بريك لامسيا مش عيب يعني ممكن اسمع عيانه معايا مثلا بريك لامسيا مش عيب لكن عيب قوي قوي اسمع الاكلامسيا عيب جدا بريك لامسيا اذا ان اون بريفنتبل ديزيز لو الاكلامسيا هي اللي تبقى كنترول بتاعت نيتا كيو ايوه مش كنترول تكتشف بريك لامسيا بدري في نعمل ترمينيشن ما تخش على الاكلامسيا تمام يعني جانا واحد اسمه ريدمان ريدمان ده تلاح في العالم في البريك لامسيا معايا دكاتره ريدمان دوت جه من حوالي مثلا من حوالي 6 7 سنين قال لنا احنا عندنا حد بري كلامس كتير بس احنا بنشوف حد كلامس خالص تمام لكن هنا في مصر هنشوف يعني جه راجل قعد اسبوع كان كل يوم يخش حدتين ثلاثه كلامس حدتين ثلاثه كلامس فقال لهم انا الحاجه دي احنا لما بتحصل عندنا تمام ريدمان ده كان راجل انجليزي لما بتحصل عندنا في انجلترا كنا بيحصل اجتماعات تلاقي ناس جايين مثلا من اماكن بعيده جدا جايين يزوروا الفيميل عندها بري كلامس يعرفوا ايه القصه دي ايه الاكلامس اللي حصل؟ اه تمام شوف حاجه اسمها اكلامس زي كده كيس ريبورت حصل في مصر مثلا عيله مثلا واحده مثلا هي عملت حاجه غريبه حصل لها مرض غريب جدا فلازم هتشوف ايه المرض ده؟ يعني لازم نبص نشوف ايه الاكلامس اللي نستنى نعرف ايه الاكلامس فين مش بتشفى مراه اكلامس احنا عندنا نايب ان هو مثلا قبل ما يخش النيابه بيخش يشوف مثلا 30 40 حاله اكلامس انتوا في امتياز هيبقى عندكم خبره في الاكلامس احسن من استشاري كبير جدا في انجلترا في الاكلامس جاب بس انت بتشوف بس عين بقى كونفالجن وتاني نواب عادي جدا النواب دول بيتغدوا عادي جدا وحد حد كلامتي عادي مش طاقه ده عادي يعني لما تخلص تبقى لما نشوفها انت بتاع دي حد كلامتي يا عم مفيش مشكله خالص اكمل اكلها بقى نشوفها بعد كده ممكن يبقى في ماتش شغال وحد كلامتي جمع يعني عاملين شاليه كلهم وعادي جدا خلاص الماتش كده تشوف بعد كده حاجه نورمال ايفنت موجوده جدا عادي جدا ما بنقلقش يعني عادي طيب ده مرض ده بيعلم بتلاك يا دكتور عالم فاضي نخش بقى كده على مين بقى نخش بقى كده على فكره على الستيجز اوف ايه الستيجز اوف اكلامسيا بص يا جماعه الاكلامس دي مش مثلا ايه مش بتيمر ابليبسي ولا مثلا عينه يحصل لها اي مثلا كونفالجنز كده وخلاص ماشي هي لازم يبقى في تيبيكال كونفالجنز للاكلامس تيبيكال كونفالجنز اسمها جراند مال سيجرز البريك لامسيا مش بتي مرض ولا اي حاجه اتيبيكال لا هي يا جماعه هنا ده كونفرجنس بجد يا جماعه مش هزار مع كل اتاك 10% بيموتوا مش هزار ده كده ده اكلام كان يفرمتي على الصريخ او البرد يعني انت او البرد من قوه الكونفرجنس انا بيفتكروا ان هي الصريخ اللي بتفتح البرد اللي مات فالكونفرجنس ده كده عنيفه جدا بجد قويه بجد مش هزار فعشان كده خلي بالكم دي الاجرامد مسجر اللي جنبها ام تي كيو هيكتب لك اوصاف كتيره جدا هيوصف الكونفرجنس كتيره جدا لكن لا الكونفرجنس دي انا فاكره جراند مسجر جراند مسجر معايا مش هزار مع كل كونفرجنس في 10% بيموت يبقى خلي بالكم الكونفرجنس هنا دكاتره دي جراند مسجر خدت الابليبسي زيها لو وصفها زيها بالظبط كان لك في الابليبسي اول حاجه في حاجه اسمها برودرومال ستيج اكتب جنبها مدروخه مصدعه مهيسه مدروخه اه مهيسه اقول لك ليه مهيسه دلوقتي طب يعني ايه مدروخه يعني سيمي كوما طب مصدعه هيدك بقى كده تعمل عماله تعمل كده اه والله في عينك عماله تعمل كده والله العظيم تبقى حياة ربنا. بعد شوية بعدها كان كوبارس كامف بعد كده هالناس الناس كامفية ايه ده بتتعرفش ليه بك ده نهار اسمي دي هتفتح دلوقتي حالا اهو الله اجري يبدأ هتفتح حالا دلوقتي اهو الله جاي جالك كوبارس انت فعلا تمام بيحصل ايه twitches تمام in small muscles of face with small muscles في الهاند ده بذات الفيت الزيت تمام اللي هو around the mouth around the eye ده حصلها كده twitches كده in small muscles of ايه of face بردرومات مدروخة مصدعة مهيسة مدروخة يعني سيمي كوما مصدعة هيلك ويصارها كده تويتشز كده وتلاقي انها بتغرب يعني تغرب تلاقي حصل لها ايه انها تلاقي انها الكوبل سائل فوق جدا فتبيجي تبص تلاقي بياض بس بياض فهنا تلاقي حتى يقول لك كده upward rolling of the eyeballs upward rolling زي كده ما الشمس بتغرب فهي نفس برضه تلاقي كده اللي النني ده مبقاش باين بس بياض بس اسمها upward rolling من ضمن برضه بردروما من ضمن البردروما من ضمن برضه دكاتره اللي هي مهيسه برضه تمام كده اللي هي تويتشز معايا وعندك ايه كمان هنا وعندك هنا upward rolling of eyeballs طيب نخش بقى على الستيج عندنا هذه الستيج فين فيها رسمه اللي هي كاركترستيك جدا اللي انت عارفينه دوت اللي هو الوضع ده شهير جدا ليه اسمه الوضع دوت اوبيت فاتناس بوزيشن معايا دكاتره اللي هو ارش بيك اللي هو ارش دي ارش بيك ايه اللي بيحصل كل المسلز اوف ذا بودي كل عضلات الجسم كلها جو انتو سبازم all muscles the tonic stage all muscles of the body go into spasm of certain position او بيصدر طبعا لا لسه ما ديش كل ده الفيت طبعا في عندك tonic stage معانا كده او ثلاث بوزيشن معايا عباره عن ايه ده عباره عن ارش الباك كل ماسلز اوف ذا بودي جو انت سبيس طب السؤال مين اقوى الفلكسرز ولا الاكستنسرز الاكستنسرز بدليل ده كتر بدليل ان هنا عشان انت مفروض مش ماشي مقوي مش مفروض ليه الاكستنسرز اقوى فلما يحصل فيك هنا كونتراكشن وهنا في كونتراكشن هتلاقي هنا ايه هتلاقي هنا جسم بقى ايه ارش كده وكل حاجه ستريتشز الليمب ستريتشز والابر ليمب ستريتشز بيحصل ازاي عنا ازرقت كده كانت حصلت فيها نوز ليه؟ اسبازم اوف مين؟ اوف ريسبيراتري ماسلز معايا دكاتره؟ اسبازم فيها نوز نيجي بقى كده على ايه؟ على الستيج اللي بعدها بقى ودي اكتبوا جنبها ستيج اوف كومبليكيشن هي الخطوره كلها فين في الستيج الجايه؟ الكرونيك ستيج اسمها كرونيك ستيج في طالب مره كتبها اسمها كولونيك يعني تي او ال او ان اي سي لا دي كولون مالهاش علاقه بالكولون خالص انما كرونيك يعني ايه؟ جاس الكولون ده فهي مش كرونيك يعني جاي بالكولون لا هي كرونيك يعني ايه؟ يعني في هنا انترميتنت كونتراكشنز اند ريلاكسيشن ده راجع بالظبط كده انترميتنت كونتراكشنز اند ريلاكسيشن وده تحصل بقى كوارث بقى ايه الكوارث بقى؟ ممكن مثلا ايه تخبط مثلا كده تعمل اي حاجه جنبها يعني ليه تتكسر معايا؟ مي فول فروم ذا بيت ممكن تقطع لسانها معايا دكاتره ممكن تلاقي فوميتس واسبريشن وده دايما كده عامله في فلاستر بقها وعامله ديفيكيشن ومنترشن تلاقي كونتراكشن كمان حتى في الايه في الكولون والايه والبلادر ده عامله ديفيكيشن وايه ومنترشن عامله نفسها ديفيكيشن ومنترشن معايا دكاتره بقى كده بعد بص هي كانت عامله زي عامله كده الاول كده الاول بعد كده بعد كده يعني كوما ستيج 4 هي كوما ستيج كوما معايا دكاتره ايه الاحتمالات يا اما يحصل لها كوما then regain consciousness يعني كوما وبعد كده تفوق يا اما تخش في كوما في ديب كوما في ديب يعني تموت يا اما في كوما في كونفالجن في كوما كونفالجن ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها ستيتا اكلامتيكس يا مره ثانيه يا كوما وتفوق يا كوما وتموت يا اما تخش كوما كونفالجن كوما كونفالجن من غير ما تاخد من غير ما تفوق في النص اسمها ستيتا اكلامتيكس يبقى عندنا في الكوما ثلاث احتمالات احتمال الاولاني هي تفوق ان شاء الله ثانيه تموت او احتمال ثالث هي ايه؟ ان يحصل لها كونفالجن اسمها ستيتا اكلامتيكس يعني ايه ستيتا اكلامتيكس؟ كوما كونفالجن في كوما كونفالجن كوما من غير ما تكون ما يحتاج لك شوية بعدها تقف شوية تقف ممكن تبقى عادي ان شاء الله معايا دكاترة في بقى حاجه اسمها ايه، حاجه غريبه جدا شفتها في مره واحده بس، اسمها انتركرنت اكلامسيا. انتركرنت ودي يا جماعه خيال علمي، ودي يا جماعه نص اللاوت المودرن ستاتكس. ايه القصه بتاعتها؟ حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه فعلا. ايه بقى اللي حصل؟ ملهاش تفسير تمام، وهي بس كده دي طرفه من بري اكلامسيا، يعني دي كده معجزات بس. عينه ديت كان عندها حوالي بس 40 سنه، فبقيت بقى فتره ورانا ما زهقهاش، المهم حملت، فابتدت كده شويه بقى تجيب بريكلامس. شايف انا جاب بريكلامس مش عاديه، جالها سيفير بريكلامس وهي بيندنج اكلامس، فعجبناها في المستشفى الناس بتراعي وتشنجت طلع كونفرشن دخل في السيت يعني طلع اكلامس. فقالت لي دكتور هيعمل ايه؟ قلت لها هنعمل ترمينيشن فورك. فالعيانه سهتنا كانت حوادث، سهتنا وهربت وكلمتني بعديها بشهر، دكتور عايز اعمل مع حضرتك ازاي؟ عايز اعمل معاها قيصريه او قيصر. فايه ده؟ مش حاجه فاكرني؟ نعم، ما انا هقول لك، ما انا هقول لك. كان شفتي الغرابه جدا انا والله العظيم بعديها بشهر وكلمتني في فايده قاعده مع حضرتك. ايه ده؟ مش فاكرني خالص. لا مش فاكرك والله خالص. ايه ده؟ فاكر حاجه؟ انا اصلا ما افتكرتهاش خالص، بس انا فاكر ان في عيان احنا قلنا عادي اجيب مات اللي هي هربت من المستشفى دي ومشيت. هربت من المستشفى وهي عندها اكلامسيا، هربت شالت كل حاجه دي المونيتور وشالت كل حاجه وهربت. قلنا دي اكيد مات، ده عادي متخلفه، دي اكيد مات معايا ده كده. وبعتنا لها بقى طبعا ده المتابع الاسم اللي بعت لها وكان كده، ما حدش ايه طبعا بيطنش طبعا خلاص كل غير بتخش مشكله، ما اعرفش دي حاله خاصه لو ما اعرفش معايا كتير قوي بيهرب. فالمهم جت بعد بعديها بشهر وعندها قيصريه وكل حاجه تمام. دي بقى دكاتره دي معجزات الطب بقى. ايه اللي حصل؟ حاجه اسمها انتر كارنت اكلامسي. يعني ايه انتر كارنت؟ انتر كارنت يعني هنا في الكارنت بريجنسي از انتربتد باي اكلامسيا فيت اوف اكلامسيا. انا بعديها تقريبا خف بعد كده وترجع تكمل بريجننسي عادي، وده نوت الاود المودرن اوستاتكس. انا مش يا جماعه فيت واحده بس، فيت واحده بس، الثانيه ممنوع، الثانيه بقى احنا فينا غلط جامد جدا. يعني انا ليك مره تشوفها اكلامسيا، لو حصل معاك مره ثانيه تبقى ايه؟ تبقى هندي صح؟ واللي والفيل ايه؟ لكن بره الصف ايه؟ صف ثاني. ترمينيشن. فهو خلي بالك يا جماعه يبقى ترمينيشن فورا. تمام، وده نوت الاود المودرن دي اوستاتكس. هو الفيت مره واحده. مرة في حياتي بس دي، ودي انا نعم ده زي الفل. لا حد ليش ان عندها بري كلامس اصلا بعد كده؟ انا مستغرب فعلا. عندها بري كلامس اصلا؟ لا خالص. بص مالهاش تفسير علمي، ده دي يا جماعه معجزات مكتوب كتب ومش في الصحافه اللي في الترمينيشن. ايوه ايوه ايوه ده بري. طيب ايه الكومبليكيشنز اوف فيت بقى؟ يلا يا جماعه ايه لو البري كلامس صعب ولا سهله؟ سهله صح؟ والله سهله. بري كام كام؟ ما نفس بس خلاص الصفحه دي واحده والله حاسس بيكم بجمد الصفحه دي وبس الصفحه دي سهله قوي. بص شوف ايه كوميونيكيشنز اوف ايه كوميونيكيشنز اوف فيت؟ ايه كوميونيكيشن اوف اكلامس؟ مين جاي يقول لي ايه كوميونيكيشن اوف اكلامس؟ الكونفرجن والبري كام نفسها برضه. يعني خلي بالك يا دكاتره عندنا في تو كوميونيكيشنز، كوميونيكيشنز اوف الفيت وكوميونيكيشنز اوف بري كام. صح ولا مش صح؟ الفيت عندنا حاجتين، حاجه بتقل وحاجه بتزيد. الفيت مش كده حاجتين، حاجه بتقل وحاجه بتزيد. ايه اللي بيقل اكتر؟ عندنا هايبوكسيا. طب الصفحه الفاضيه تقل بقى كورس اوف هايبوكسيا ان اكلامسيا. يلا بقى اول حاجه البروترومال ستيج، هل دي فيها هايبوكسيا؟ لا. طب الكرونيك ستيج، التونيك ستيج، التونيك هل فيها هايبوكسيا؟ ليه؟ عشان انا اسبازم ايوه اساس المفصل. يبقى اول حاجه عشان التونيك ستيج، عشان بس انا اسبازم اساس المفصل. الحاجه الثانيه الكرونيك ستيج، هل فيها هايبوكسيا؟ طبعا طبعا هايبوكسيا. عارفين ليه يا دكاتره؟ ليه؟ عارفين يا دكاتره الانترميدنت كونتراكشن ريلاكسيشن ده مش تنفس، ده واحده بتنهى كده بس مش تنفس يا جماعه، حاجه مش حاجه بتخش. فبرضه هنا ده الريسبيريشن، ده مش ريسبيريشن. يبقى هنا عشان بس انا انترميتنت كونتراكشن ريلاكسيشن ويز نو ريسبيريشن، ده مش ريسبيريشن. يعني اكزوشن المصل في الاسباب وخلاص. ما هي اكزوشن وحاجه ثانيه بس، ده هي الكرونيك بيحصل ايه؟ شويه كونتراكشن مع ريلاكسيشن، بس ده مش نفس. فالكرونيك ستيتش فيه برضه هيبوكسيا، لازم موجوده الهيبوكسيا. طيب ممكن انا برضه اعمل ايه؟ تقطع لسانها في الكرونيك ستيج صح؟ ويحصل اسبريشن اوف بلاد. ممكن تبامت صح؟ بيصلي لك كده expression of ايه؟ of vomiting خش على الكومة كومة فيها التيابين الهيبوكسي. اول شيء حصل مع احمد صديق لاعب الاهلي لما مرة كان هيموت كان بيلعب ماتش كان مدى الكرة عالية قوي لما بيلعب كرة نص الكرة عالية قوي فبيجي احداث معاه في الدماغ فبيجي خوته في اللي هنا في السيربيلم فحصل له consciousness وراح وقع. اي واحد بفوت في كوماتوز ما ينامش على ظهره ليه؟ لان الطن ده بيقع يقفل ايه يقفل اللارنكس كنت نايم على جنبه بس. ففي واحده جايه لما كده واحده في الهواء راح تشد لسانه بس اللي هو بيحصل باكورد فولينج اوف طن بيقول لك ايه بلع لسانه بلع لسانه اللي اسمها فورورد سوري باكورد فولينج اوف طن باكورد فولينج اوف طن بتحصل امتى يا دكتور؟ مع كوما تلاقي الطن راح وقع لورا فتري بجلطس على وشه ممكن او شد لسانه. الحاجه الثانيه بقى ممكن يحصل ايه يحصل مع كونفالجنس ويحصل في الكوما انتراكرانيال هيموراج يعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر او خليها عامه كده ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر ده حاجه موضوع الكوما يعني معايا ده كده لو وصلت الكوما هيحصل حاجه اللي هي باكورد فولينج. الحاجه اللي بعدها اللي بتزيد ايه بقى تمبريتشر مع كونفرجن عايز تسخن متولع اسمها هايبر ثيرميا ودي بقى بتموت زي ضربه شمس كده زي ضربه شمس. عايز تروحها؟ مش بيروحها بقى تروحها. بص هيدا ولا حاجة خليني بس عليها كده الساعة انت ممكن تروح بس الساعة كام؟ طب خليني عليها كده ماشي حبيبي كده عشان اقدر اشوف الساعة ماشي ماشي معايا يا معايا؟ كومبالشن مصر اكزاشن عنيف جدا ممكن بيحصل طب بص ايه بقى هو الديفيشن مود اوف فيت واحده بتتشمل ممكن يجي لنا حاله كده بس ثانيه يا شباب بقول لكم دلوقتي اهو واحده هيك حاله يجي لك واحده يا استشن روما عندها كومبالشن الكوزز المانجمنت ماشي كده خلي بالكم السؤال ده مهم اكتب لي كده سيكريت كيس في الامتحان سيكريت كيس في الامتحان ام كيو جه امبارح صعب جدا جدا ام كيو جه صعب جدا مش عارف ام كيو الماجستير حامل جه امتحان غير طبيعي الناس كانت تلعب بتقول كان قبل كده كان الماجستير ده من الثلاث سنين اللي فاتوا على طول نفس الحلقه كان اوكازيون الحاجات كلها كانت سهله جدا السنه دي بقى تمام الام كيو بقى ده احنا بنحب اصلا الاداء القويه برضه عشان دي بتفرق خد تنجح الشطار ينجح كان قبل كده كان ممكن مثلا شاطر يسقط ليه؟ لان هو يا ربنا ما تطوقوش قوي فغلطه باي غلطه وقع ده الثانويه العامه كده كان زمان اللي هو الشاطر ممكن مثلا ما ربنا ما فيش سؤال بس هو شاطر هيبقى هيجاوب اسئله ثانيه كتير لكن اي واحد شاطر ربنا ما تطوقوش في اي سؤال مثلا ولا حاجه تلاقي في ناس عدوه كتير جدا فصح ولا مش صح؟ كان بيحصل كده حتى السنه دي على فكره مش ميزه لا ما هو بس مش ميزه قوي برضه ايه مش ميزه قوي للناس قوي الامتحان سهل كده فجاي امتحان فيه بقى بس دماغ بقى دماغ بجد فيعني ايه عايزين برضه نعرف حاجات زي كده عشان ممكن تجينا في الامتحان مشهور كده احمد رشيد اتفضل احمد رشيد طبعا لحد متحمس له ده اكيد يا ابني بس ده لا لا لا امتحان كده هيبقى ان شاء الله لا مش صعب امتحان كده باذن الله مش هيبقى صعب. بص يا كاتب بقى ايه هي الديفينشن ديجنوز اوف فيت؟ بص يا جماعه اختار كلمه شيست اختار كلمه شيست شيست ايه بقى شيست بقى؟ السي ايوه سيريبرال الكونفالجن هي عباره عن كلمه شيست السي سيريبرال ده ممكن تسوي دي كيس ممكن يجيلك عيانه كده جاتلك في الاستقبال عندها كونفالجن ايه كودس وين مانجمنت فدي ممكن تبقى فكره سؤال في الامتحان سر الكيس فكره كيس يا جماعه وكيس حلو قوي قوي قوي يعني كيس حلو قوي يعني بحب السؤال ده جدا هو ما جاش ولا قبل كده ولا مره لايه اللي بس احنا في عامه لما مثلا بتلاقي النواب بتسالهم السؤال ده الفت حلو جدا. طيب بص يا كابتن اول حاجه السيريبرال زي مثلا ايه سيريبرال هيموراج سيريبرال اديما اي سيريبرال اريتيشن اديما صح ولا مش صح ثرومبوزس صح صح يا جماعه. طب الاتش بقى ايه؟ الاتش هيستريكال. بس خلي بالك هيستريكال دي عشان هيستريكال اول حاجه اول ما تشوف هيستريكال تبقى اتريكال. اي كونفرجنس مش منظمه، مش جراند مال ابيليبس، مش جراند مال سيجر، ما فيهاش البريدروما والتونيك والكرونيك. تاني حاجه البيشنت نيفر هارم ذا سيلف. تالت حاجه ليتس جو كيف مشجعين عشان يتسقف ان فرونت اوف اودينس. لازم في مشجعين يا جماعه. رابع حاجه underlying psychological disease يعني معروفة ان هي عندها حالة نفسية front of people يعني معها دكاترة دي اسمها هستريكا. تبدا شنو هستريكا يا بني؟ وده يعني يا جماعة هستريكا دي تعمل كده، بص تعمل ده يعني لازم ترمش، لازم اي واحدة يا جماعة لازم ترمش قوي كده كده كده يعرف ايه هستريكا على طول. عارف علاجها ايه بقى؟ كان عندي واحد نايب اكبر مني بسنة بيكهربوها او بيضربوها يوم بدي احد القلم يا لهوي اه ده يعني حرام قلم ممكن بقى الكول مرخاه او الكول سابكوتينا ده بيتبول بعد ده يعمل شغل جامد. انا بحب الكول اه يبقى الاتش الثانيه اتش الثانيه هايبر تنسيف انكفالوبس. الاي بقى ايه؟ الاي الاتش حاجتين هايبر تنشن وهيستيريكا. الاي حاجتين ابيليبسي اكلامسي. الاتش ممكن تلغيها خالص اسمها ستريبنين. ستريبنين بويزنج ده في البيست سايد مثلا ده او بعض الادويه بيبقى فيها ستريبنين حاجات كده قصد ايامك. ستريبنين ده كان سم كده، كان سم الفران وكان سم خناق الذئب. نعم خناق الذئب او حاجه ده اللي موجود بقى في معاكم ولا ده؟ لا ده تاني، لا حاجه ثانيه. ممكن تشتغل عليها كاتبه، ممكن تشتغل عليها شويه اشتغل مش مشكله خالص. الاثنين ممكن تلغيها خالص تمام، ممكن تلغيها الاثنين خالص. طب ايه الكوز اوف ديث في البريك لامسيا؟ بالترتيب كده يا كابتن، بالترتيب تعالوا بالترتيب. الترتيب مهم جدا، كوز اوف ديث في البري اكلامسيا الترتيب ده مهم قوي. اول حاجه بص فوق سيربرال هيموراج، ادي نمره واحد في الديث سيربرال هيموراج. يليها بعد كده هارت فيلير، يليها بعد كده رينال فيلير. كوز اوف ديث في الاكلامسيا نفس الكلام ده مع مين كمان؟ مع حاجتين كمان يعني، نفس الكلام ده مع الاكلامسيا في كمان حاجتين كمان زودهم كمان الهايبوكسيا والهايبرثيرميا. ده مع 10 دقايق راحه يا جماعه وبعد كده نرجع نكمل باذن الله. الكوز اوف ديث في الكوما ولا البيت ولا؟ لا الكوز اوف ديث في بري كلامسيا والاكلامسيا. الاكلامسيا الزياده ايه في الترتيب؟ الزياده ايه في الترتيب في الاكلامسيا؟ هايبوكسيا هايبرثيرميا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.